لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات مصابيح السنة. هذه السلسلة من الحلقات التي نتبع فيها الهدي النبوي العظيم لكي نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في فعله وفي قوله مع أهل بيته ومع صحابته ومع الناس أجمعين. في هذه الحلقة أيها الأحبة سنتحدث عن هديه في معالجته للأخطاء، وكم نحن بحاجة لهذا الهدي لما نراه ونرتكبه نحن من الأخطاء، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. رحبوا معي في البداية بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أهلا بكم شيخ عمر. الله يحييك. النبي عليه الصلاة والسلام عالج يعني الحياة كلها، وأنار لنا دروبنا كلها، ومما يهمنا في هذه الحلقة بشكل أكبر أن نتحدث عن علاجه عليه الصلاة والسلام للأخطاء. كيف كان عليه الصلاة والسلام يعالج الأخطاء ويحولها إلى أمور صحيحة ثابتة؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. الخطأ شيء جبلت عليه النفوس، وأعظم خطأ وقع في الأرض هو الشرك بالله عز وجل، وما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا لمعالجة هذا الخطأ، وما يعني دون هذا الخطأ من الأمور كلها وما تعلق بالجوانب الأخلاقية أو الخلقية وغير ذلك كلها جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام لتقويمها لتكون على الجادة. سيد هؤلاء وإمامهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعالج ويعامل أناسا مختلفين، وهذا الاختلاف أيضا أحد أسباب الخطأ، لا في العلم ولا في الوعي ولا في السن ولا غير ذلك، وهذا التفاوت والاختلاف من طبيعته أن يثمر أو ينتج أخطاء. الخطأ مركوز في الفطر، وكما سبق في حلقات ماضية الإسلام جاء لا ليصادم الفطر بل ليكون معها ويهذبها. نعم. ما من مولود لو يولد على الفطرة، هذا الغريزة جاء الإسلام ليعالجها ويهذبها وليقومها على الجادة. وكانت سيرته عليه الصلاة والسلام العملية هي من أعظم الموارد التي يردها أتباعه من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة ليستفيدوا منها في علاج الأخطاء التي تكون معهم في حياتهم. الخطأ لا يقتصر على الخطأ في الدين، بل يختصر أحيانا الخطأ اللي هو وقوع فيه محرم يوجب الحد مثلا. نعم. لا، قد هذا خطأ بلا شك وله حدوده وله أحكامه، لكن أحيانا فيما بين الناس بعضهم البعض قد تصدر أخطاء سلوكية، قد تصدر أخطاء أحيانا هي باجتهاد صاحبها منطلقة شرعي، لكن الشرع يقول إن هذا التصرف خطأ، أما نيتك فبينك وبين الله عز وجل. فالشرع، وهذه من المعالم العظيمة في معالجة الأخطاء الشرعية، أن الشرع ينظر إلى الخطأ باعتبار ظهوره، أما النوايا والمقاصد فهذه بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان الخطأ يعني متعلق بين العبد أو دعنا نقول بين العباد، أما بين الإنسان وبين الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لكن الخطأ حينما ينتقل من مخلوق إلى مخلوق هنا تأتي السنة لتبين لنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الهدي. سيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالنماذج المشرقة، وكل سيرته مشرقة. سبقا أشرنا على عجل إلى قصة الأعرابي الذي جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبال فيه، دعني إياك يا أبا أسامة والمشاهدين ننتقل إلى المسجد النبوي الآن. جميل. ولنتخيل أننا نصلي خلفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأتي رجل غريب لا نعرفه فيذهب إلى ناحية المسجد ويتبول، ماذا سأفعل أنا وأنت يا أبا أسامة؟ إذا كنا طيبين بالمرة بنطلع من المسجد يعني بدون ما نتكلم. تمام. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد استفزهم هذا المشهد وحق لهم. بول يعني النتيجة تنجيس لأي شيء ليس لمسجد عادي بل لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبادر مباشرة لأن الموقف لا يحتمل التأخير، وهذه من المعالم المهمة في معالجة الخطأ. من الأخطاء ما لا يسوغ الانتظار فيه، ومن الأخطاء ما يمكن تأجيل تصحيحه. هنا الموقف لا يحتمل أن يتدخل الصحابة ثم قد تحصل قضية اشتباك أو عراك بالأيدي، لأن الموقف مهيأ أو مرشح لأن يكون كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلموه، دعوه. فانتهى من بوله. قال العلماء وكان هذا غاية الحكمة، لأنه لو قطع عليه بوله لحصلت مفاسد أكثر من بوله. فقطع البول على الذي اندفعت مثانته لإخراج البول طبيا ضار. نعم. لو قطع بوله لزادت مساحة النجاسة. نعم. بدل من أن تكون في بقعة واحدة تنتقل إلى أكثر من بقعة. نعم. بدل من أن تكون النجاسة على الأرض ستكون على الأرض وعلى الثياب. نعم. كم هذه المفسدة الآن؟ ثلاث. هذا الذي ظهر لنا الآن. نعم. هذا فضلا عن ما يحدث في نفس هذا الرجل الذي يظهر من واقع الحديث أنه حديث عهد بإسلام ولا يعرف قيمة المسجد ولا قيمة إمام المسجد قطعا، ولا يعرف الحكم. يعني يكفي أنه يتبول في المسجد، يعني هذه نحن الآن عندنا من المسلمات أن الإنسان لا يبول في مكان عام فضلا عن المسجد. صحيح. لكن حداثة العهد بالدين حملته على ذلك طبيعة الأعرابي. فقال لا تجرموا، يأتي هذا الموقف. طبعا لا تجرموا أي لا تقطعوا عليه بوله. نعم. هذا الموقف يأخذ بلب هذا الرجل ويسيره. رسول الله يقول لا تزلموه، دعوه يتبول في المسجد. نعم. فلا يحمله إلا أن يرفع يديه، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. الحديث أصله في الصحيح وهذه الزيادة في المسند. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة. وكأنه يقول الصحابة ما حملهم على ذلك إلا معالجة لهذا الخطأ، لكن هل المعالجة كانت التي أرادها الصحابة هي الصواب؟ الجواب لا. إذن نستفيد من هذا الموقف المبادرة بعلاج الخطأ لكن بأقل قدر ممكن من الخسائر، وتكسب هذا الرجل تكسب قلبه، وأيضا بأقل قدر ممكن من الخسائر. أحيانا الخطأ قد تقع بداياته لا يمكن دفعه تماما، لكن كما في قاعدة المصالح والمفاسد تقليل عندنا مفسدتان إحداهما عظمى والأخرى صغرى. فمن الحكمة ومن العقل أذهب إلى الصغرى. هذا نموذج معالجة الخطأ. من الأخطاء التي يعني وقف أو رآها النبي صلى الله عليه وسلم قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل جاء إلى المسجد وكان الكلام في الصلاة مباحا أول الإسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم، لكن هذا الرجل خفي عليه هذا الحكم المنسوخ. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله في الصلاة، لأنه في الأول يجوز أن تفعل هذا قبل نسخ الحكم. فرمقني الناس بأبصارهم كأنهم التفتوا إليه هكذا، فقال ويحكم ما لكم تنظرون إلي، يعني الآن ما سويت شيء خطأ، يعني ما سويت خطأ، ليش تنظرون إلي هكذا؟ فضرب القوم على أفخاذهم قال فعرفت أنهم يسكتونني، أسكت خلاص. فما عرف طبعا الحكم. تنتهي الصلاة ويستدعيه رسولك صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف مع أن الرجل قال يرحمك الله لكنه قال ما لكم تنظرون إليه، تكلمه بفطرته وأيضا استصحاب للحكم السابق. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وقراءة القرآن. قال معاوية انظر إلى هذا يعني هذه الرسالة التي أرسلها معاوية لتعبر عن الأثر العظيم الذي وقع في نفسه من هذا الخلق العظيم في التعامل. قال والله ما كهرني ولا نهرني وما رأيته معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نحن الآن أبا أسامة يعني وهذه حقيقة أقول لك يوميا تكاد تمر علينا، ربما يدخل معنا في المسجد مسلم حديث، نحن لا ندري أنه مسلم حديث، يصدر منه من جواله نغمة مزعجة في الصلاة، ماذا نصنع نحن بعد الصلاة؟ نرمقه جميعا بأبصارنا هكذا صح؟ وربما يقوم أحد وخف الله، لماذا تصنع كذا؟ ما تخف؟ ماذا يعني قد يرتد هذا الرجل؟ وأنا لا أبرر أو لا أسوغ هذا الفعل، لكن الذي أدعو إليه أن نكون على مستوى من المعالجة الممتازة لمثل هذه المواقف، لأن قد نبتلى خصوصا إذا كان هذا المكان مليء بالعمالة. صحيح. وقد يكون هذا مسلم حديث، تصور مسلم حديث يقول هذه أخلاق الإسلام، بلاش إسلام، انتهينا. وماذا فعلت أنا؟ هو أصلا عاش طول حياتي على الموسيقى، ما هي بمشكلة عنده. طيب نخسر هذا الرجل أو نكسبه؟ لا، ينبغي أن نتعامل، وهذا أمر قد ابتلينا به. وخصوصا أيضا وأضيف هذه النقطة، قلت لبعضهم ما رأيك أن تغير هذه النغمة موسيقية مزعجة؟ قال دوك يلا خذ هذا الجوال غير. كل النغمات موسيقية، ما في مجال للتغيير. إذن هذا أسلوب ينبغي أن ننتبه له، لأننا نحتاج لمثل هذا. فلأن أحدهم أيضا مرة كان يريد الخير وتوقع الناس أنه يعني فقط مزعج، فلما بعد الصلاة قالوا له لماذا لا تسكت الجوال؟ قال في مذهبي لا يجوز أن نتحرك في الصلاة. أيضا أبدأ عذرا شرعيا، أي خشي أن يترتب على الثلاث حركات هذه بطلان الصلاة. إذن عنده عذر يعني من هذه الجهة، فهو يحمد على هذا وإن كان الفعل خطأ. إذن نحن نحتاج إلى روية، نحتاج إلى آنات، نحتاج إلى حكمة في التعامل. وحقيقة يعني هذا موقف يتكرر كثيرا، يعني أنا ضربت مثال على قضية نغمة موسيقية في المسجد، هي حقيقة مظهر مؤلم ومؤذي، لكن ينبغي إذا وقع أن نتعامل بحكمة. ليست النغمة الموسيقية أشد من البول في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. في المسجد نبقى إذا أذنت شيخ عمر، يحصل أيضا من بعض لنقول الكادحين أو العمالة الذين يدخلون إلى المسجد أحيانا تكون ملابسهم من خلال عملهم في فترة النهار كاملا قد اتسخت وبدأ منها شيء من الرائحة وكذا، فيظهر بعض المصلين للأسف الشديد ما لا يليق بالمسلم الصحيح حقيقة. نعم ربما يعني حق له يعني نصحه أو توجيهه، لكن بعضهم يعني يذهب مباشرة إلى نهره، بل حتى يقول قاسيا صلي في مكان آخر أو من هذا القبيل بسبب هنا. ولا شك أن هذا مثل ما تفضلتم أمر لا يليق بالمسلم. نذهب إلى أو نعود إلى قصة أو مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة، حبه وبحبه. أي نعم رضي الله عنه. الله أكبر. صحيح القصة مشهورة، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى الحرقات من جهينة، كان من ضمن الجيش أسامة. ففي أثناء المعركة، وتعرف أنت مسألة إيش، سيوف تلمع ورقاب تقطع، ما هو مسألة يعني وجبة على طعام ولا لا، كان الجو مشحونا. فيأتي أسامة إلى رجل ليقتله، الآن الإنسان حسم ما فيه، فأعلن الرجل الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. لما وقع في قلب أسامة أنه إنما قالها خوفا من السلاح. تنتهي المعركة ويأتي البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حصل، ويذكر له هذا الموقف الذي حصل من أسامة، فيستدعيه. لا مجاملة في الدين، نعم أنت حبي وابن حبي، لكن شرع الله عز وجل فوق هذه المعاني. فقال ما حملك على ذلك؟ انظر حتى الاستفهام، وهذا منهج نبوي قد يخطئ، لكن تعال ما حملك على هذا؟ في قصة حاطب التي سبق ذكرها في حلقة ماضية، ما حملك على هذا يا حاطب؟ لا نجبه ولا نجابه الشخص المخطئ مباشرة، لماذا فعلت كذا وكذا؟ أقول ما حملك على هذا؟ هذا يمتص شيئا من الاحتقان الموجود. لأن تصور أنت يا أبا أسامة، الرسول عليه السلام وبعد معركة، وأسامة بلغه أن الخبر وصل النبي صلى الله عليه وسلم ويستدعيه، هناك رهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهيبا عليه الصلاة والسلام مع قربه ولينه. ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إنما دخل الآن أسامة في النيات. وهنا يتوقف حكم البشر، يتوقف حكم البشر وعلمه. إنما قالها خوف من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه لتنظر أقالها خوفا من السلاح أم لا؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لا إله إلا يا الله، يعني أنا وأنا أقرأه والله أشعر بقشعريرة. فكيف وهو يسمعه أسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الرجل الذي ملأه حبا وعطفا وحنانا بعد أن قلاه الناس؟ قال يا رسول الله إنما قال خوف من السلاح. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ شاف إن الموضوع ما فيه مجال لقضية قبول عذر النية، وأنه قصده كذا، والقرائن كانت تدل على كذا. فقال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. حتى قال أسامة كما في الصحيح: حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. لا إله إلا الله. من شدة العتاب. إذن أسامة كونه قريب مني وحبيب لي لا يعني أن أتركه وأجامله في تصحيح الخطأ. هنا أحيانا يخطئ بعض المربين، بعض الناس يكون عنده حتى في البيت قد يكون بعض الأبناء أثيرا عند والديه، فيتركون يتغاضون عن أخطائه لأن له تاريخا مشرقا جميلا جدا في البر والتعامل، بينما ابن آخر عنده تقصير أو شيء من هذا القبيل فيقرعون ذاك ويغضون عن هذا. لا، الخطأ خطأ. أخرج منك شيخ عمر في حديثك الآن وفي حديثك في حلقات سابقة أنه ينبغي أن نؤصل عندنا في دواخلنا السؤال التالي: ما حملك على هذا؟ نعم، هذا سؤال عظيم ينبغي أن يبرز عند معالجة أي خطأ. أي نعم، تعال وأجلس وأستمع إليك، إن وجدت عندك ما أو يعني أنزلت بك العقوبة. نعم. أعالج الخطأ، يعني قد تكون عقوبة حسية قد تكون عقوبة معنوية، ما حملك على هذا؟ يا سلام. هذا سؤال ينبغي أن أدى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء بعد أن بعث على الصدقات: من أين لك هذا؟ الصدقات ذهبنا بك أو بعثناك لتأتي بصدقات الناس وزكواتهم، فما بالك فرزت هذا المال وقلت هذا لي؟ من أين لك هذا؟ دلي. نختم بقصة لا أضبطها جيدا. قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة. نعم، مع بني جذيمة هؤلاء قوم بعث إليهم خالد بن الوليد لدعوتهم إلى الإسلام. كانت العرب أو في كلمة، فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا صبأنا صبأنا. الصبأ في اللغة أو هذه الكلمة تدل على الانتقال من دين إلى دين سواء حق أو باطل، فأرادوا أن يعبروا عن إسلامهم بهذه الكلمة، فخالد ما فقهها، لكنه قتلهم، يعني ما فهم هذا المقصود منهم، قتلهم، وهم كانوا يريدون أسلمنا أسلمنا كما في البخاري. شوف، لاحظ خالد ذهب في مهمة والذي بعثه عليه الصلاة والسلام هو لم يجتهد بنفسه، ومع ذلك رجع ولم يجامل أحدا، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. صنيع خالد مع حسن قصده، لكنني أبرأ منه أن يقتل أناسا قد أسلموا، ولأجل وجود هذه الشبهة ولأنه كان قائدا وداهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، وداهم، لاحظ، وداهم كنوع من تصحيح الخطأ الذي حصل. إذن قرب الإنسان حسن قصده لا يمنع من تصحيح الخطأ والتنبيه عليه. ثانيا، النيات في التعامل مع الخلق تقف عند حدود معينة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الدين. لو جاءك رجل قال: أنا مسلم وأشهد أن محمد رسول الله، ما يجوز أصلا أن تكفره بقصد تقول أنت أصلا ما تقولها إلا لأنك في مجتمع متدين وتخشى أن تفعل. ما علينا منك، تعامل معه يا رجل كما يتعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. هذا كمثال، يعني جميل. كمثال. إذن الأخطاء تقف في حدودها عند التصرفات الظاهرة. جميل. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: من أبدى لنا سوءته أقمنا عليه الحد، ومن استتر بستر الله أنت ما لنا في حيلة، لكن الذي يظهر لنا نعالج الخطأ. يا سلام. استفدت أشياء كثيرة من حديثك، من أهمها أولا أن الأخطاء تقع لا محالة. الأمر الآخر أنه مهما كان حبي لشخص أو لإنسان لا أخفي هذا الخطأ وأدسه، أعالجه بالطريقة المناسبة. والأمر الآخر هو من حملك أو ما حملك على هذا. هذا وأيضا زبدة الرابعة، وهي أن من الأخطاء ما يحتمل التأخير في العلاج، ومنها ما لا يحتمل التأخير، كل بحسب. جميل. أما حلقتنا هذه فلا تحتمل أي زيادة في الوقت حقيقة، لأن وقتها ودقائقها انتهت بالكامل، ولكن لنا بإذن الله تعالى مع مصابيح السنة ومع الهدي النبوي بإذن الله تعالى حلقات أخرى ولقاءات أخرى وحديث آخر مستمر بإذن الله تعالى مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حتى نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.